تولج الليل في النهار وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من و والله رؤوف بالعباد. قل والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. قل أطيع الله الرسول صل وسلم وزد وبارك. أحسنت وصلت.